إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، في المرة الماضية كنا نتكلم عن جريمة الزنا عافانا الله وإياكم منها بمنه وكرمه. ذكرنا خطورة هذه الجريمة وأنها من الكبائر الموبقة في النار، نعوذ بالله من ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى رتب لفاعليها عقوبة دنيوية وعقوبة في القبر وعقوبة في الآخرة. أما العقوبة الدنيوية فالزناة يبتلوا بأمراض لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، كما ذكرنا الحديث: يا معشر المهاجرين خمس أعوذ بالله أن تدركوهن، خمس بخمس ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع، يعني والأمراض والأسقام، يعني والكورونا التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ده معنى الحديث، واضح. ثم عقوبتهم في الدنيا أيضا أنهم يبتلوا مع تلك الأمراض بالفقر، فالزاني إذا لم يتب غالبا ما نراه إلا أنه يموت فقير، بعد أن كان عنده وكان عنده يبتلى بكذا فيصرف ويصرف ويصرف إلى أن يضيع. ومن العقوبة الدنيوية على الزانية على الخصوص أنها إذا حملت من الزنا فإن ولد الزنا لا ينسب إلى أبيه. دعك مما تسمع ومما ترى، أنا أكلمك بشرع، وأنا وأنت سواء نقف بين يدي الله رب العالمين، بل كل الخلق سواء. حتى النبي عليه الصلاة والسلام سيسأل يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ لكن يسأل سؤال تشريف. أما الكافر فيسأل سؤال إهانة. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ وقال سبحانه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يعني عن قول لا إله إلا الله. فكل سيسأل، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فالسؤال شديد، فأنا وأنت سنسأل. فما دمنا سنسأل لابد أن نعد للسؤال جوابه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. فاسمع ما يقول أهل العلم، يقولون: إذا زنت امرأة وحملت فإن ولد الزنا ينسب إليها ولا ينسب إلى أبيه. طب رايحين عند مأزون عشان يصلحوا الغلط ويكتبوا: هذا ليس من دين الله، بل يكتب لها وحدها، هتقول ما عندناش في سجلات الدولة ان فلان ابن فلان، اقول ده ما يخصنيش ولا يلزمني، انما الذي يلزمني ما يخلص رقبتي من السؤال يوم القيامة، ان ولد الزنا لا ينسب الى ابيه بل ينسب الى امه لتنال معرته دائما وابدا. فاذا ما حدت الحد فقد طهرت ان كانت ذكرى، واذا ما كانت محصنه فالرجم حتى الموت. وجاءت الغامديه الى رسول الله وقالت هي حبلى من الزنا يا رسول الله، فقال اذهبي حتى تضعيه، وذنبه ايه؟ ما يموتش، ودي مشكله تاني، تحمل من الزنا تروح لدكتور يعمل لها اجهاض وبيحسب ان هو بيستر عليها، ابدا ده بيساعد على الجريمه، وكده كل امراه عايزه تزني تروح تزني، ولو حملت فيه الطبيب اللي عنده رحمه، هو والله ابدا الشرع هو اللي رحمه، قطع يد السارق عين الرحمه، لانه اذا علم احنا مصر كام 100 مليون، لو قطع يد سارق واحد وتعرفت الحكايه ان يده قطعت هو اصلا مش هيسرق، ولو فكر مش هيعملها تاني، والمجتمع كله هيرحم من السرقه. فتطبيق شرع الله رب العالمين هو الحمايه الحقيقيه للمجتمع. فافيقوا يا عباد الله، ولو كنت انا مأذون شرعي وعرفت ان هذه المراه مع هذا الرجل كان بينهما زنا، عشان يكتبوا عندي قسيمة زواج عشان يسجلوا بها المولود، مش هرضى لقوله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. جاءت الغامدية إلى رسول الله وقالت يا رسول الله هي حبلى من الزنا، فقال النبي اذهبي إلى أن تضعيه، لأنه لو أقام عليها الحد فرجمت، طب واللي في بطنها ده يموت ليه؟ ويأتي العلماء يقولون لم يسألها رسول الله وشهر الكام الأول ولا الثاني ولا الرابع ولا التاسع، لم يسألها ذلك، ويقولون ترك الاستفصال عند ورود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ما معنى الكلام؟ هو لم يستفصل منها في شهر الثاني ولا الخامس ولا الرابع، نفقت فيه الروح ولا لم تنفق، لم يستفصل، فدل ذلك أن كل جنين انعقد في بطن أمه لا يسقط. والاعتداء عليه اعتداء على إنسان له حرمة، أو على كائن لسه ما يصارش إنسان، لما يولد يبقى إنسان، الاعتداء عليه اعتداء على شيء جعل الله له حرمة وحقا في الحياة. وإذا ما أجرم هو وهي، يعني الزاني والزانية، كيف يتحمل هذا الجنين جرم من ليس جرما ليس له؟ والله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. فيا عباد الله اتقوا الله، فتتحمل المرأة تبعتها وحدها، وهذا من الزواجر لها عن الاقتراب من هذه الجريمة النكراء. أيها الأحبة الكرام، ثم لهم في القبر عذاب، هؤلاء الزناة لهم في القبر عذاب، وما ذكرت في الجمعة الماضية أنهم يجمعون في بناء كمثل التنور، يعني الفرن، ثم يأتيهم لهب من أسفل منهم فيرتفعوا في فوات التنور ويصيحوا صياحا شديدا، كما قال النبي يأتيهم اللهب من أسفل منهم، فإذا ما أتهم اللهب ضوضوا، يعني صاحوا صياحا شديدا، ثم يخفت اللهب فيسقطون، ثم يعود اللهب، وهكذا. وأما عذابهم يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، عباد الرحمن، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لعل أحدكم الآن يقول أنت اشتديت جدا كده ليه؟ أقول أطبق لك القرآن الذي يفك رقبتي ورقبتك من السؤال. قال الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ما يستحقوش، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فلو إن من فعل مثل هذه الجريمة ثم في ميدان عام أمام الناس جميعا وجلد لاحترم الجميع نفسه، كله يخاف، كله يبحث عن العفة. يا أحباب الكرام، ذكرنا في نهاية الخطبة كلام عن سورة النور، هذه السورة بدأ الله بقوله سورة أنزلناها وفرضناها وفيها ذكر حد الزنا. وفي السورة مع ترتيب الآيات إجراءات وقائية، من احترز منها ينجيه الله من هذه الفاحشة. أولها الحد، بعد ذكر الحد ذكر ربنا المنع من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وذكر لنا قصة الإفك التي اتهم فيها المنافقون أم المؤمنين عائشة المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وعن كل نساء النبي وكل أصحابه وآله. فبرئت عائشة تعليما لنا ألا نخوض في مثل هذا الأمر لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وذكر ربنا بعد ذلك آداب الاستئذان، ونهانا أن ندخل البيوت إلا بإذن أصحابها، ومنع من الخلوة، وقال النبي إياكم والدخول على النساء، وأمر الله سبحانه الرجال بغض البصر، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ثم قال بعدها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني الزوج والآباء، إلى آخر الآيات. ثم قال سبحانه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم فتاج الفضائل هو الزواج. فإذا ما كان الزواج ميسر لا تعنت فيه كما نفعل، لا تعنت فيه، يعني بعض الكماليات زي الكوافير مثلا، خلي بالك أن تتزين امرأة لزوجها هذا من السنة. لما عقد النبي على عائشة بعد فترة كان البناء اللي هو الدخول، فالنسوة هيأنها له أهي، فخدوا منها أن الكوافير مش حرام، يعني هيأوها أن تتزين المرأة لزوجها كما زين النسوة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم. ماشي طيب. وصفية بنت حيي رضي الله عنها لما أراد النبي الدخول بها هيأتها له أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عن الجميع. فما فيش يعني من السنة أن تتزين لزوجها مش للمسرح، لزوجها مش أمام الناس، لزوجها مش الموتوسيكلات اللي عمالة تلف وتعمل الخمسة في الأرض وضوضاء، يعني مش هينفع تدعي بالشر، تدعي عليهم الموتوسيكل يولع فيهم، والله حرام. إنما على باب هذا المسجد وعطلوا الطريق الرايح والجاي، فيا عباد الله هذه المنكرات من يعملها سوانا، فكيف نتوب عنها؟ والأمر بأيدينا نحن، وبعد كده لما يأتينا ابتلاء ولا يأتينا مرض ولا يأتينا كذا نقول من أي؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. على كل حال فمثلها يعني نرجع لما كنا فيه. فإذا ما كان الزواج ميسر والتزم النساء بالحجاب، ثم كان الجميع يغض البصر، ثم آداب الاستئذان وعدم الاختلاط، ولم نذكر الفاحشة ولم نعمل على إشاعتها، أنا كده جايب ترتيب سورة النور من الخلف، لا نصل للحد الذي ذكر في أول السورة أو وصلنا إليه فيكون أمرا على حد الندرة كما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عبادي الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحبابنا الكرام، يعني معي عنصر الأصل أن يكون فطرة فينا لا يحكى، لكن مع الأسف لكثرة المشاكل التي ترد من هذا النوع ولكثرة الاتصالات التليفونية التي ترد فعلا كثيرة من هذا النوع أنبه عليه على المنبر جهارا أمام الجميع، وهو الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا جعل لنا في الحلال عوضا عنه. فحرم لحم الخنزير بس أحل الإبل والبقر والماعز والضأن والدجاج كثير الحلال. حرم علينا شرب الخمر بس أباح العصائر التانية، اشرب ما شئت، واضح. حرم علينا الربا لكن أحل البيع، الربا يزود الفلوس والبيع يزودها، أحل الله البيع وحرم الربا، وحرم الزنا وأحل الزواج. فإذا ما كان إنسان متزوج وكان يحيا في بيته كأنه عازب، هي دي اللي مش عايز أحكيها، دي اللي المفروض تكون فطرة عند الناس. إيه هي؟ أن تتجمل امرأة لزوجها في البيت، وأن يتجمل هو الآخر إليها. بمعنى إذا ما دخل البيت بيكون برائحة عرقه وملابس شغله وعفاره وزي ما هو، فإذا ما اقترب منها تنفر منها، تنفر هي، ريحتك وحشة. طب إذا ما خرجت الطريق، والتاني اللي لا يتعطر إلا إذا خرج، فترى هذا المتعطر فتعمل مقارنة بينه وبين جوزها، وساعتها المتعطر يكسب المعفر فتميل إليه، فيحصل عندنا مشاكل، مشاكل من اللي ينبو عنها الكلام. تعال نعكس، وهي الأخرى في بيتها لا تتجمل له، إنما لما تكون كويسة خالص بتقضي شغلة البيت، فلما تصنع شغلة البيت بملابس هدمة البيت برائحة ثومها وبصلها وطبيخها، فإذا ما خرج هو في الشارع يرى تلك المتعطرة التي نهى عنها رسول الله، فيعمل مقارنة بين ريحة الطبيخ وريحة العطر، ساعتها العطر يكسب الطبيخ. يا عباد الله اتقوا الله، النبي علمنا مثل هذا الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان، وتأتي امرأة تقول زوجي هيتزوج علي، طب ما انت ريحتك وحشة وبصل وطبيخ، هيعمل ايه يعني؟ وعلى الناحية الأخرى يتركها تمضي ويهجرها بالأيام والشهور. فيا عباد الله اتقوا الله، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. ومن مقاصد الزواج حصول العفة، فلو حصل الزواج والعفة مش موجودة فما فائدته الآن؟ النبي قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فلم يكن متزوج وهو بالاسم متزوج وبالفعل عازب، فأخطأت هي. ونعكسها، لما تكون هي متزوجة الاسم في البطاقة متزوجة والفعل كأنها أرملة لأنه لا يأتيها. فيا عباد الله اتقوا الله، أظنها واضحة ولا يكون فيها تصريح أكتر من كده؟ عاملة مشاكل كتير الحكاية دي، عاملة مشاكل كتيرة جدا جدا. تتصل امرأة تقول زوجي يفعل ويفعل، ويتصل هو يقول وتتركني وتهجرني، والأسبوع اللي فات كنت بروح واحدة غضبانة عشان كده، يقول بنام أنا والعيال في الصالة. فايه الحكاية؟ خلاص خليها تروح، ما انت الآن صرت بتعمل الأكل، ما الأكل نشتره من المطعم. مفهومة ديك يا أحباب؟ مش محتاجة توضيح أكثر من ذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.